ومن الأمثلة العجيبة التي ذكرها ابن الحاج رحمه الله أنه ينبغي على المؤدب، يعني المدرس المعلم ولو كان معلم تحفيظ القرآن، أن لا يترك أحدا من الصبيان يأتي إلى الكتاب، مكان تدريس القرآن والكتابة والقراءة، كتاب من زمان، لا يترك أحدا من الصبيان يأتي بفضة معه أو فلوس كثيرة ليشتري شيئا في الخلوة، يعني في الفسحة. كان عندهم كتاب مدرسة وخلوة فسحة، طيب، ومصروف الولد. يقول يجب على المؤدب أن لا يترك الولد يأتي معه بفلوس كثيرة ليشتري بها في الخلوة. ليش؟ من يخبرني ليه؟ لماذا؟ ها؟ لا ينام عن الدرس. ليش؟ ليش؟ أيوة، حتى لا تنكسر نفوس الأولاد الآخرين من الفقراء والذين ما عندهم إلا شيء قليل، لأن الأطفال يرون هذا يشتري بالأكوام ويخرج العشرات وخمسين ومية وخمسمية هو ما عنده ريال، فتنكسر نفوسه. قال: لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة، يعني غنى غيره، فيدخل بذلك في قول عليه الصلاة والسلام: من ضار بمسلم أضر الله تعالى به. طبعا هو هذا ولد صغير، لكن أبوه الذي أعطاه قد أضر بنفوس الأولاد الآخرين، والمعلم الذي رأى وسكت أضر بنفوس الأولاد الآخرين. شوف مراعاة النفسيات كيف في الإسلام. لأن ولد الفقير يرجع إلى بيته منكسرا خاطره، متشوشا في نفسه، غير راض بنفقة والديه عليه، لما يرى من نفقة من له اتساع في الدنيا، ويترتب على ذلك من المفاسد جملة قل أن تنحصر، يعني عدة مصايب وسلبيات لهذا التصرف.